وانتفش مثل الدجاجة وارتعش. تانى للبطولة والمعالي تفترش، ما دمت في التفحيط سيدا قارات لا تنتظر شيئا، فهيا قم وخش. خمس ولا تخزي الذين تجمعوا لطلاب مجدك، فالمواكب تخترش. يا لهثا خلف السراب يظنه وردا تما، قد سعيت إلى العطاء. لا تحسبن عدونا من فحطات سيذل، بل منها يفيق وينتعش. إن البطولة أن تشق صفوفهم، ليس البطولة الصقر يخرج للفريسة سعيا، فيحوزها ما حازها نوما بعش. آسفي على أطفالنا قد ضيعوا أوقاتهم، ما بين سوني وطش. سكر على الأنغام بات شبابنا وبناتنا تسنى بأسواق ودش، ورجالنا حول البلوط تحلق، ونساؤنا ما بين كراث وحش. أسلافنا قطعوا البلاد لآية، واليوم في القاعة تنقل وغيش. ولئن سألت شبابنا هل تطلبون العلم قالوا هل برأسك من حرج، ما عادت الأمجاد تعشق أمتي، والعيش قد طاب وجهه من بعد بش. لكن فجرا باسما سيغيثها وينير دربا كان أخفاه الغبش. ما عادت الأمجاد تعشق أمتي، والعيش قد طاب وجهه من بعد بش. لكن فجرا باسما سيغيثها.